بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها: وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله في كتاب البيوع لما له من علاقة ببيان وسيلة من وسائل تقدير بعض السلع، وهي المكيلات. فإن المكيلات إنما تقدر بالمد والصاع. المد والصاع هما وسيلة تقدير المكيلات، وبهما ربطت أحكام شرعية كثيرة في الزكاة والكفارات وغير ذلك. والمعتبر في ذلك المد والصاع المعروف على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأسماء قد تتشابه وقد تختلف الحقائق. وعندما يتعلق الأمر ببيان مقدار شرعي فإنه يرجع فيه إلى ما كان متعارفا عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأحكام نزلت في ذلك الوقت وتعلقت بتلك الأسماء فلا بد من تعرفها. وكانت المدينة أرضا زراعية تكثر فيها المنتوجات الزراعية، ومن أهمها النخيل. النخيل الذي ينتج التمور وكذلك الحبوب. فكان هذا المقياس المد أو الصاع معروفا لأهل ذلك البلد. وهذا الحديث يريده العلماء عادة في فضائل المدينة، حيث دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك البلدة الطاهرة بالبركة، أن يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في مدهم وصاعهم، يعني فيما ينتجه بلدهم. ولا شك أن هذا الدعاء مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد عوض رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من بلده، من مكة، أحب البقاع إلى الله، وهي بلد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أكره على الخروج منها. اضطره المشركون للخروج منها بما ألحقوه به من الأذى هو وأصحابه رضوان الله عليهم. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام منها كارها، فأبدله الله سبحانه وتعالى ببلدته مكة بلدة أخرى هي المدينة، وحببها إليه وبارك فيها. كما أن مكة قد حلت فيها البركة بدعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي جواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، دعاء إبراهيم عليه السلام، وامتن على أهل مكة، على أهل هذه البلدة، امتن عليهم بأن بارك، بأن ذكر لهم أنه بارك على هذه البلدة بما يسره فيها من الخيرات التي لا تنتجها أرضها، وكان ذلك مقتضيا لأن يشكر أهلها ربهم وأن يؤمنوا به وأن يطيعوه، ولكنهم كفروا بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. هذه البلدة ليست من البلاد الزراعية، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض لها الثمار من كل حدب وصوب بفضله ورحمته، وهذا ببركة دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه أن يبارك في المدينة كما بارك في مكة بسبب دعوة إبراهيم عليه السلام. وقد تضمن هذا الحديث أيضا بيان حرمة المدينة كما حرمت مكة. قد مر معنا فيما مضى قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد حرام بحرام الله يوم خلق السماوات والأرض. مكة حرمها الله سبحانه وتعالى، فهي حرم لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا يقتلى قلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنزل، يعني لمن يريد أن يعرفها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن مكة، أن المدينة حرم كما هو الحال بالنسبة لمكة. وهذا يدلنا أيها الإخوة على ما يجب على كل إنسان مسلم أن يلتزمه من الآداب الشرعية وطاعة الله سبحانه وتعالى وهو في هذه البلدة في مكة أو في بلدة الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة. إن الله سبحانه وتعالى قد كرمهما وشرفهما وشرع لهما أحكاما لا توجد في غيرهما، وهذا تنويه بفضلهما وذكر لمكانتهما، فلا بد أن يعتبر الإنسان المسلم بذلك وأن يحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى فيهما وعلى توقير هذه الأماكن وصيانتها والبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى فيها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. مر معنا في الدرس الماضي أن من اشترى طعاما، والمقصود بالطعام كان عندهم الحب، أنه لا يبيعه حتى يستوفيه، واستيفاؤه إنما يكون بكيله. وورد أيضا في حديث آخر حديث ابن عمر نهيه صلى الله عليه وآله وسلم من اشترى طعاما أن يبيعه قبل أن ينقله إلى مكانه، يعني لا يبيع الطعام إذا اشتراه في مكانه الذي باعه حتى لا يحدث في نفسه شيء ولا يحدث في نفس البائع شيء آخر. ربما وقع في نفس البائع شيء من البغض وشيء من الضغينة لهذا الإنسان الذي اشترى منه السلعة ولم يحصل فيها ثمنا آخر أكثر مما اشتراها به. وكذلك استيفاء الطعام بالكيل مظنة إلى التحقق من مقداره، لأن بيع المجازفة هذا مظنة لإلحاق الضرر ولوجود الغرر بالنسبة لأحد البائعين، إما للبائع أو للمشتري، فلذلك لا بد أن يستوفيه كيلا ولا بد أن ينقله إلى رحله، حتى إذا ما باعه في رحله بثمن أكثر فإنه لا يلام على ذلك ولا يظن به سوء، لأنه قد عمل فيه عملا استحق به هذه الزيادة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. إذا اشترى الإنسان طعاما حبا لا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يقبضه، واستيفاؤه بماذا؟ بكيله. إذا باعه قبل ذلك كان كأنما باع دراهم بدراهم، اشتراه بمئة فباعه ب120، وكأن الطعام مرجأ، كأن الطعام لم يستلم بعد، فحصل أن باع دراهم بدراهم، باع دراهم بدراهم أكثر منها، وهذا باب من أبواب ماذا؟ من أبواب الربا. فلا بد أن يجري البيع على الطعام نفسه، وهذا لا يكون إلا بعد استيفائه بكيله وبنقله إلى محله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذا الحديث حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على بعض الأصناف التي يجري فيها الربا، بعض الأصناف التي يجري فيها الربا، ويدل على بيان الشارع للكيفية الصحيحة للمعاملة فيها. وهذا الحديث مختصر، هذه الرواية رواية مختصرة، وإلا فقد روي هذا الحديث بروايات متعددة ذكرت فيها الأصناف التي يجري فيها الربا كلها، ذكرت فيها الأصناف التي يجري فيها الربا كلها، فذكر فيه الملح والتمر، وقد رواه عدد آخر من الصحابة رضوان الله عليهم. والمقصود هنا بيان أن هذه الأصناف المتساوية التي يجري فيها الربا لا يجوز أن تباع إلا بتحقق أمرين: الأمر الأول التساوي في المقدار، التساوي في المقدار، لأن الزيادة في المقدار في أحد العوضين المتحدي الجنس يعتبر من ربا ماذا؟ من ربا الفضل. وكذلك لا يجوز، الأمر الثاني هو عدم جواز النساء أي التأخير، فلا بد من وجود العوضين في مجلس العقد، وهذا هو ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هات وخذ، تقابض في مجلس العقد لا بد من هذا، لأن الذهب بالذهب جنس واحد، الذهب جنس والفضة جنس، ولأن البر جنس والشعير جنس، وكل هذه الأصناف التي ذكرت وما يماثلها مما شابهها، فالذي يشابه البر والشعير ما هو؟ كل الحبوب المكيلة، كل الحبوب المكيلة، العدس والفول والأرز واللوبيا والفاصوليا والسمسم والتمر، كل هذه الأشياء التي تكال إذا بيعت بجنسها حرم فيها التفاضل وحرم فيها النساء، فلا بد من وجود العوضين في المجلس، مجلس العقد، ولا بد من التساوي في المقدار، أن يقبض كل واحد العوض الذي يستحقه، البائع يقبض الثمن والمشتري يقبض المثل، هذا كله في المجلس، لا يجوز لأحد أن يخالف هذا الأمر الذي بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في بيع هذه الأموال الربوية. هذه هي أصول الأموال هذه الأموال الربوية، فلا يجوز أن يخالف الإنسان في بيعه وشرائه هذه الأمور، لأن المخالفة فيها من باع جنسا واحدا من هذه مع الزيادة ترتب على ذلك ربا الفضل، ومن باعه مع الأجل ترتب عليه ربا النساء، فلا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التساوي في الأجل، بأن يكون القبض في الحال يدفع الثمن ويأخذ المال. لكن جاء في الحديث الآخر فإذا اختلفت هذه الأصناف، وقد مر معنا هذا الحديث، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط إذا كان يدا بيد. ليس المقصود اختلاف السلع عموما، ولكن اختلاف هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث. لم يبع الذهب بالذهب، ولكن بيع الذهب بالفضة، ولم يبع التمر بالملح بالتمر، وإنما بيع التمر بالملح أو بالشعير أو بالأرز، لا شيء في الزيادة لاختلاف الجنس. لكن ما دام يجمعهما جنس عام وهو الكيل أو الوزن، فلا بد من التقابض في الحال، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف أو هذه الأجناس، هذه المذكورة في الحديث، فبيعوا كيف شئتم، يعني لا يشترط التساوي. تبيعوا 10 دراهم من الفضة بدينار من الذهب، لا شيء فيه، واحد بعشرة، المقدار واحد أو مختلف، مختلف. وكذلك تبيع صاعا من البر بصاعين من الشعير، المقدار مختلف، لكن لا بد من التقابض في المجلس. كل هذا من باب الحرص على سد أبواب الربا. الشريعة حرمت الربا تحريما بليغا، وما ذكر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في باب تحريم الربا دليل على عظم هذه الفاحشة. لم تكتفي الشريعة بذلك بالنص على التحريم، بل سدت كل الطرق التي تؤدي إلى هذا. فتحريم ربا النسيئة هذا من باب سد ذريعة الربا، لأنه قد يبيع الإنسان 10 دراهم من الفضة الآن ب10 دراهم بعد شهر أو بعد أسبوع، المقدار واحد أو مختلف، واحد، 10 بـ10، أو يبيع 100 صاع من القمح ب100 صاع لكن بعد أسبوع، المقدار واحد أو مختلف، مختلف. لكن الخلاف في الأجل، لأن الأجل ربما حصل مصلحة لأحد الطرفين دون الآخر، فلذلك كأنه أخذ العوض وزيادة، كأنه باع القمح وزاد عليه ما استفاد، أخذ ثمن القمح وزاد عليه ما استفاده من الأجل، فحصل الربا، حصل الربا. فلذلك الشريعة أقفلت كل الطرق التي تؤدي إلى الربا، ومن ذلك تحريم بيع الجنسين ببعضهما إذا لم يتم القبض في المجلس الواحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا الحديث يتعلق ببعض أحكام البيع التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا يبيع، نهى أن يبيع حاضر لباد. هذا الأمر تكلم العلماء فيه كثيرا، وبعضهم حمله على ظاهره ومنع أن يبيع الرجل من أهل الحاضرة سلعة البدوي، حمل النهي على ظاهره، قال لا يجوز أن يكون هناك من أهل الحاضرة من يبيع السلع لأهل البوادي، يتركهم يبيعونها في الأسواق. لماذا؟ حتى ييسروا على الناس، يأتون بسلعهم فيبيعونها بسعر يومها من غير احتكار ومن غير خدعة ومن غير غش، يبيعونها بسعر يومها. إن كان السعر مرتفعا أخذوا الثمن، وإن كان السعر معتادا أخذوا أثمانهم، من غير أن يضيقوا على الناس أصحاب الحاجات. لكن تدخل أهل الحاضرة في هذا ربما أدى إلى رفع الأسعار، فيتضرر أصحاب الحاجات الذين يحتاجون إلى السلع. فبعض العلماء حملوا النهي على ظاهره، قالوا لا يجوز أن يبيع الرجل من أهل الحاضرة للبدوي، يعني أن يكون سمسارا له. وبعض العلماء قالوا لا، المنهي عنه أن يتركها عنده، يقول له اترك هذه السلعة عندي وأنا أبيعها لك إذا ارتفع السعر، لأن في هذا تضييقا على الناس، في هذا تضييقا على الناس، الناس محتاجون والمسعر هو الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء صاحب السلعة البدوي بسلعته فباعها في السوق يبيعها بسعر يومها. لكن إذا أخذها هذا صاحب الحاضرة وحبسها عنده وترقب ارتفاع الأسعار، من الذي يتضرر؟ أصحاب الحاجات. فلذلك قالوا بأن المقصود بالنهي هذا، هو هذا المقصود بالنهي، أن يكون الحاضر وكيلا يحبس السلعة، سلعة البدوية عنده حتى يرتفع السعر ثم بعد ذلك يبيعها له. هذا قالوا هو المنهي عنه. وبعض العلماء قالوا لا، هذا في الأشياء التي يحتاجها الناس، الأشياء التي يحتاج إليها الناس في أقواتهم. وأما الأمور التي نسميها نحن الأشياء الكمالية التي لا يحتاجها كل الناس وإنما يحتاجها بعض الناس وفي بعض الأحيان، قالوا هذه لا يتعلق بها غرض، لأن الحاجة إليها ليست كالحاجة إلى الأشياء الضرورية كالأقوات وما في حكمها. وبعض العلماء بيّنوا المقصود بالبدوي، من هو البدوي؟ قالوا الذي يأتي من البادية البعيدة لا يعلم شيئا عن السوق، لا يعلم شيئا عن السوق، هذا الذي لا يجوز لأحد أن يتوسط في موضوعه، يتركه يبيع السلعة للناس للمسلمين بسعر يومها من غير تدخل. وأما أصحاب القرى والمتعودون على ارتياد المدن الذين يعرفون الأسعار في كل يوم يأتون إلى المدن وهم قريبون يعرفون أن هذه السلع في حدود كذا، فهؤلاء لا ضير من أن يبيع الحاضر للباد منهم، لأنهم يعرفون الأسعار، يعرفون أسعار السوق. ثم بيّن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكما آخر لما يجري في بعض الأسواق أو لما يجري في الأسواق كلها إلا ما رحم ربك. هذا الأمر هو النجش. ما هو النجش؟ هو زيادة الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها. لا تناجشوا، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما لأنه يريد أن يكسب صاحب السلعة ثمنا أكثر، أو لأنه يريد أن يغرر بمن يشتريها. رأى إنسانا مسترسلا على سجيته من المسلمين يريد أن يشتري السلعة فقام يرفع في سعرها، وهذا يزيد وذاك يزيد وهو لا يريد شراءها، حتى إذا ما رأى أن السعر ارتفع انسحب وترك الذي يريد الشراء يأخذها بسعر مرتفع. هذا لا يجوز، وهذا والعياذ بالله من أخلاق الشيطان. هذا الأمر ليس من أخلاق المؤمنين، وإنما هو من تزيين الشياطين لبعض الخلق. إذا لم ترد السلعة فلماذا ترفع ثمنها؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا، لا تناجشوا. وجاء في حديث آخر تفصيل لعدد من هذه الأمور المنهية وتعليل لتحريمها، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا. كأن هذه الأمور النج هذا يدل على حسد في بعض الأحيان. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. لماذا؟ لأن هذه كلها مما يفصم عرى الأخوة في الله. والمطلوب في مجتمع المسلمين أن يبقى الناس جميعا إخوة متحابين، كونوا عباد الله إخوانا، فأن هذه الأمور تفصم عرى الأخوة والعياذ بالله. فلذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تناجسوا، ذكر تعليله هنالك بأن هذا الأمر يؤدي إلى إضعاف رابطة الأخوة بين المؤمنين. قال: ولا يبع الرجل على بيع أخيه. وهذا أيضا مما يتعلق بهذا الباب، بهذا الكتاب، كتاب البيوع. نهيه صلى الله عليه وآله وسلم الرجل أن يبيع على بيع أخيه، وفي رواية أخرى: وأن يشتري على شرائه. كيف يبيع على بيعه وكيف يشتري على شرائه؟ يأتي رجل إلى بائع في السوق فيشتري منه سلعة، أو يتراوض هو وإياه على شراء هذه السلعة، ويتفقان على ثمن معين بعشرة، فيقول له: تعالى وأنا أبيعك إياها بتسعة أو بثمانية. ماذا يحدث لكثير من الناس إذا سمعوا هذا الكلام؟ يحدث أنهم يتركون البيع الأول ويقبلون على الثاني. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي يشتري على شرائه أيضا منهي. يأتي الرجل صاحب السلعة فيتفاوض معه أحد المشترين على أن يشتريها بعشرة، فيأتيه هذا ويقول له: أنا أشتريها منك بأحد عشر أو بخمسة عشر، فيقلبه، يجعله يترك البيعة أو يترك بيع سلعته على الأول ثم يقبل عليه. هذا لا شك أنه يربي الضغينة في النفوس ويقطع أواصر الأخوة، ولهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يبع الرجل على بيع أخيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبع الرجل، هذا خرج مخرج الغالب، لأن عامة من في الأسواق ممن يتبايعون الرجال، لكن لو كانت امرأة أيضا لا يجوز لها هذا الأمر، خرج مخرج الغالب: لا يبع الرجل على بيع أخيه. وهذا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. قال: ولا يخطب، ولا يخطب على خطبة أخيه. إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فلا يجوز في هذه الأثناء لواحد آخر أن يتقدم لخطبتها، لأن المرأة ولأن أولياء المرأة ربما رغبوا في الخاطب الأول لأنهم لم يجدوا غيره، أو لأنهم رأوا فيه صفات، رأوا صفات معينة في هذا الإنسان تدعو إلى قبوله لدينه أو لحسن خلقه أو نحو ذلك. ولكن إذا جاءهم آخر فيه صفات ليست في هذا الأول، ربما عنده مال، عنده وظيفة، له جاه، ربما أدى بهم ذلك إلى الزهد في الأول والإقبال على الثاني. فلذلك نهى الشارع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. لاحظوا، أن يخطب على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه، يعني هذا كله مما يضعف ماذا؟ مما يوهن رابطة الأخوة بين عباد الله المؤمنين. لكن هل يمتنع على الإنسان أن يخطب المرأة التي سبق أن خطبها غيره؟ لا، يجوز له، لكن متى؟ إذا رد الأول. لكن في مرحلة الاستشارة والاستخارة والتأمل لإعطائه الجواب بالموافقة أو نحو ذلك لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة هذه المرأة، بل ينتظر إما أن يزوج وإما أن يرد. فإن زوج فهذا نصيبه، وإن رد رفض أهل المرأة أن يزوجوه، حينئذ يمكن للثاني أن يتقدم. وأما في مرحلة الخطبة وفي مرحلة الاستشارة وفي مرحلة التأمل لا يجوز أن يتقدم أحد بالخطبة حتى ينقضي أمر الأول. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ربما يأتي رجل يريد أن يتزوج بامرأة وعنده زوجة، فتقول له